نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم على موعد مع محاضرة جديدة من محاضرات مقاصد الشريعة، هذه المحاضرة الثالثة. كنا قد ذكرنا في المحاضرة الأولى مقدمة عامة عن المقاصد وبعض المباحث التي يعني نحتاج إليها، وفي المحاضرة الثانية تكلمنا عن تأريخ للمقاصد الشرعية حتى من بداية من يعني العلماء الذين تكلموا فيه كلاما في ثنايا الكتب، إلى وصلنا إلى من جعله علما منفصلا ويدرس في الجامعات، ومررنا ما بين ذلك بكلام العلماء في وكتاباتهم وما يهم في هذا المبحث. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثالثة نبتدي ندخل في أعمق، بعد بيان المقدمة والتاريخ ندخل في يعني المحاضرة كلها اليوم ستكون إن شاء الله عن أقسام المقاصد. سنتكلم عن أقسام المقاصد، وأقسام المقاصد أو تنقسم المقاصد لأقسام عدة بحسب الاعتبارات، وسنبين الاعتبار وتقسيم لكل اعتبار. أتمنى أن احنا نستطيع أن ننتهي من المقاصد من الأقسام بالكلية اليوم في محاضرة واحدة، قد تطول، إلا إذا وجدتم أنه بعد ساعة كده وجدتم أنكم امتلأتم يعني والباقي ليس بك، هأخبركم سنكمل أم نجعلها محاضرة. أتمنى أن يعني كل يعني موضوع نجعله في محاضرة حتى لا يتشتت يعني السامع، فسنحاول بقدر الإمكان إلقاء الضوء على أقسام المقاصد، لكن بما لا يخل إذا وجدنا أن المسألة ستتوسع معنا سنقسمها على محاضرتين، إن الهدف هو الاستفادة ليس فقط مسألة السرد. فنقول المقاصد تنقسم المقاصد إلى أقسام عدة بحسب اعتبارات مختلفة وحسب النظرات المتبينة لكل عالم من العلماء الذي قد قسم. سنشير أحيانا في بعض التقسيمات أن هذا تقسيم ذكره الجويني والغزالي، بعض تقسيم ذكره الشاطبي، وتقسيم ذكره ابن عاشور، ويعني إلى غير ذلك مما أو العز بن عبد السلام. كل هؤلاء الذين ذكرتهم رحمة الله عليهم جميعا لهم تقسيمات سيأتي معنا كلام معنا. سنبدأ بالتقسيم الأول باعتبار محل صدورها ومنشأتها أو منشأها، باعتبار محل الصدور ومنشأها. إحنا نتكلم عن إيش؟ عن المقاصد، استحضروا معي. وهذه باعتبار محل الصدور والمنشأ، هذه تسمى كناقسمة طبيعية، باعتبار أنه ليس هناك إلا شارع ومشرع له، حاكم ومحكوم. فأصبح الآن من هذا التقسيم يظهر لك أن على هذا الاعتبار آسف يظهر لك أن التقسيم هذا على قسمين، على مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. الذين قسموا المقاصد باعتبار محل الصدور والمنشأ قسموها نوعين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. مقاصد الشارع قالوا المقاصد الذي قصدها الشارع من وراء أوامره ونواهيه، وهي الغايات الحميدة والأهداف العظيمة التي أرادها الله عز وجل حدوثها، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. ومقاصد المكلف هو النوع الثاني من هذا التقسيم، هو الأهداف اللي بيقصدها المكلف من تصرفاته. تصرفات المكلف له أهداف من اعتقاداته، أقواله، أفعاله، وهي التي تميز القصد الصحيح من القصد الباطل، وتميز الفرق بين العبادة والعادة، وتميز أيضا بين أنواع العبادات، وتميز بين ما هو تصرف خالص لله عز وجل أو ما هو رياء وسمعة. هذا كله يسمى مقصد المكلف، مقصد المكلف من تصرفاته. فأصبح النوع الأول أو الاعتبار الأول من حيث الصدور والمنشأة والمنشأ مقصد الشارع ومقصد للمكلف. طيب مقصد الشارع هذا تكلم فيه بعض العلماء، يعني لم يجعلوها كذا، يعني مجرد قالوا لا له مقاصد تفريعية أصلا، وهي أن الشارع أصالة وهي كما قالوا قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء، يعني أخذوا قصد الشارع وقسموه 4 تقسيمات، ذكر ذلك الشاطبي في كتابه الموافقات، فقال قصد الشارع من الأوامر والنواهي له 4 تقسيمات أو 4 أنواع. أول شيء هو قصده من وضع الشريعة ابتداء. لماذا وضع الشريعة ابتداء؟ قال إن وضع الشريعة ابتداء إنما جعل لمصالح العباد في العاجل وفي الآجل، العاجل يعني في الدنيا وفي الآجل في الآخرة. يبقى ده مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء. المقصد الثاني إنه الشارع قصد بوضع الشريعة الإثم، يعني أن الناس يفهمون هذه الشريعة تكون مفهومة وواضحة للمكلفين، دي مقاصد مهمة جدا أنت بتثبتها حتى ما يدعي عليك أحد بعدك يقول لك لا الشريعة غامضة غير واضحة. لا، من مقاصد الشارع أنه وضع الشريعة وأنزلها واضحة للمكلفين. القصد الثالث أنه قصد الشارع في وضع الشريعة التكليف بالقضاء، يعني ما أنزلها كذا لتترك، لا أنزلها ليكلف بها العباد. فأصبح هذا النوع أنه أن التكليف لابد أن يكون في مقدور المكلف، فقالوا إذن ما وضع الشارع الشريعة إلا في مقدور المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأصبح من مقاصد الشريعة، مقاصد الشارع في إنزال الشريعة في مقدوره، ما كلفه إلا بالمقدور. الرابع أن الشارع ما أنزل الشريعة إلا بقصد دخول المكلف في أحكامها، يعني الانقياد والإذعان والاستسلام، وهذه هي معلومة عندنا من شروط الله إلى الله، إن قصد الشارع من نزول الشريعة دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. ذلك قال الشاطبي أيضا حتى ينتقل المكلف من أن يكون عبدا لله، حتى يكون المكلف عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا. العبودية القاهرة هذه ثابتة لكل الناس مسلم وكافر، لكن بالتزام بأحكام الشريعة الله عز وجل أنزلها حتى يكون العبد هو الذي يتبع هذه الأوامر والشريعة فيكون عبدا لله اختيار. إذا هذا التقسيم الأول الذي قلناه يقسمون المقاصد باعتبار قصد الشارع أو باعتبار قصد المكلف، بتستفيد منها أنك تعلم أن قصد الشارع في نزول الشريعة هذه الاعتبارات اللي قلناها، بأنه أنزلها أولا، بأنه أولا أنزل الأوامر والنواهي للمصالح ودفع الجلب المصالح ودفع المفاسد، ثم أنزلها ابتداء لمصلحة العباد كما بينا، ثم أنزلها مفهومة للناس، ثم أنزلها في حدود قدرات المكلف، ثم أراد بها أن المكلف يدخل تحت هذه الشريعة ويكون عبدا لله اختيارا كما عبدا لله اضطرارا. هذا تقسيم أولي. التقسيم الثاني باعتبار آخر، باعتبار وقت وزمان حصول المقاصد أو الشريعة، وقتها وزمان حصولها، فقسموا المقاصد إلى مقاصد أخروية ومقاصد دنيوية. يعني هم نظروا هنا في التقسيم ليش؟ لوقت وزمان حصول المقاصد دي. في مقاصد تأتي في الآخرة، دي مقاصد أخروية، ومقاصد دنيوية تكون في الدنيا. طب إيش المقاصد الأخروية؟ قالوا ما ترجع إلى تحصيل مصالح الآخرة، نعم، باعتبار وقتها وزمن حصولها. ما هي قسمان المقاصد الأخروية؟ وهي ما ترجع إلى تحصيل مصالح الآخرة أولا وأصلا. يعني إيش أولا وأصلا؟ يعني يريد أن يقول إيش في الأصل هذه الأوامر التي نزلت أو الأحكام يراد منها تحصيل مصالح في الآخرة أصلا، نعم، وتبعا ليمنع أن تأتي مصالح دنيوية معها، لكن هي في الأصل يراد من هذه الأحكام تحصيل مصالح الآخرة. يعني مثلا الصلاة الأصل فيها ذكر الله عز وجل، ويأتي فيها مصالح في الآخرة لذكر الله، لكن فيها أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها أيضا مصالح دنيوية أصالة. الحج هو عبادة يغفر بها الذنوب ويتقرب إلى الله، لكن قالوا فيها التعارف أيضا بين المسلمين والشعوب، فقالوا فيها مصلحة دنيوية. الصوم له عظيم الأجر، بل له باب في الجنة، باب الريان، لكنه له أيضا مصلحة قالوا دنيوية، صفاء النفس مثلا لذلك، لكن الأصل هو المصلحة الأخروية اللي موجودة فيه. حتى قالوا الزكاة الأصل فيها عبادة لله، يقدم لله عز وجل هذه الزكاة، لكن فيها التكافل، مواساة الفقير أصالة، وفيها شيء من أمور الدنيا أيضا. والدلالة على ربط الآخرة مع المصلحة الآخرة مع المصلحة الدنيوية في هذا القسم الأول في المقاصد الأخروية، قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. انظر، الأول كفر عنهم السيئات وأدخلهم جنات النعيم، ثم لو أقاموا التوراة والإنجيل في زمانهم، في زمن أنبيائهم، لكانوا إيش؟ لكانوا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مصلحة الأخروية أولا، ودخلت معها مصلحة دنيوية، ذلك لا اعتراض، لكن المقصد هنا في هذه الأوامر والأحكام كان أصل المصلحة الدنيا الأخروية، وهي فيها جلب الثواب ودفع المضار. وهناك مصلحة دنيوية تبع، هذا قسم يسمى المقاصد الأخروية من الأحكام هذه. وهناك قسم تبع هذا التقسيم اللي هو قلنا باعتبار الزمان، وقت وزمن الحصول على هذه المقاصد، وهي المقاصد الدنيوية فقط، وهي ترجع إلى تحصيل مصالح في الدنيا ودفع مفاسد أيضا في الدنيا، وهذه مصالح ومفاسد خاصة بالمصالح الدنيوية فقط، هذه حتى لا أفصل فيها لأن أعيد التفصيل فيها في التقسيم الثالث اللي سيأتي معنا الآن، اللي هو التقسيم، وده من أهم التقسيم، فانتبهوا معي فيه، لأن هذا التقسيم باعتبار مدى الحاجة إلى المقاصد وقوتها وتأثيرها. خلاص انتهينا بالتقسيم الثاني اللي هو كان يتعلق بالزمن الحصول اللي هو الأخروية والدنيوية. التقسيم الثالث باعتبار مدى الحاجة إلى المقاصد وقوتها وتأثيرها، وهذا من أهم التقسيمات، لأنه لا يخلو أحد يتكلم في مقاصد الشريعة إلا ويتعرض لهذا التقسيم، وده تكلم عنه الجويني، تكلم فيه الغزالي، ثم بعد ذلك أكمل عليه كل من جاء يتكلم في المقاصد، وهو أنه قسم المقاصد إلى ثلاث أنواع: ضرورية، حاجية، تحسينية. وركزوا معي في هذا التقسيم، سنتفرع فيه بأمثلة كثيرة، ولأن هذا لب من لباب تقسيمات المقاصد. مرة أخرى، هذا التقسيم باعتبار مدى الحاجة إلى المقاصد وقوتها وتأثيرها، قسمه العلماء إلى ضروريات، حاجيات، تحسينيات، وكل واحدة من الثلاثة، يعني كل قسم له أصلي وتابع، أصلي مكمل وتابع مكمل. طيب، يبقى احنا الآن سنحتاج نشرح معنى الضروريات والحاجيات والتحسينيات. طيب، الضروريات، وهذا القسم الأول تكلم فيه العلماء، منهم الغزالي مثلا لما أراد أن يعرفه قال: يقصد بالضروريات نعني به المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. تاني، نعني به إيش الضروري؟ المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ثم قال: ومقصود الشرع من الخلق خمسة: حفظ الدين، يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. طيب، فقال فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة مصلحة، وكل ما يفوت حفظ هذه الأصول الخمسة فهي مفسدة يجب دفعها. إذن هنا معنى تعريف إيش هي الضروريات؟ هي المصالح اللي بتتضمن حفظ الخمس أمور اللي قلناها. يبقى معنى الضروريات اللي هو القسم الأول في المقاصد هي المصالح اللي بتحقق حفظ الضروريات الخمسة: الدين والنفس والعقل والمال، أو النسل والعرض والمال معا. طيب يظهر لك تعريف أقل للشاطبي يبين لك يجلي أكثر من ذلك. هو التعريف ده قسمها لك بين لك الضروريات خمسة كأنها خمسة، لكن الشاطبي يقول لك إيه؟ يبين يقول لك معناها الضروريات أنها لابد لها من قيام مصالح الدين والدنيا. انتبهوا هذا الذي نريده. يبقى الضروريات لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. يبقى معنى كده أن الضروريات إذا اختلت سيؤدي ذلك إلى عدم قيام مصالح الدين والدنيا للناس. لذلك قال بحيث إذا فقدت لم تجرى مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وانفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. ده كلام الشاطبي. يعني يقصد هنا إيش ملخصه؟ إن الضروريات لابد لها من قيام مصالح الدين والدنيا. هذه معنى الضروريات، لابد لها من قيام المصالح، وإلا لو هذه الضروريات لم توجد ستخرب على تخرب على الناس الدنيا، ويخرب على الناس الدين في الآخرة أيضا. طيب يبقى ده تعريف الضروريات. كيف يكون حفظ الضروريات الخمسة؟ قال العلماء لابد من ركنين. ركن الأول نسميه في الوجود، وركن في العدم. في الوجود إنك تثبت أركان كل واحد من هذه الأمور الخمسة، الضروريات الخمسة، تثبته توجده. وسنبين من الأمثلة الآن. يعني ما أول شيء؟ إنه ما يقيم الأركان ويثبت قواعد وجود هذا الضروري الخمسة، الضروريات الخمسة. يعني توجدها. كل الأركان والقواعد التي توجد هذه الضرورات لابد تفعلها عشان تحقق المقاصد. والركن الثاني أنك تمنع عنها ما يختل أو ما يؤدي إلى الاختلال في هذه الضرورات الخمسة، اللي هو جانب العدم بنسميه. أنا سأضرب المثال سيبين يتضح المقال. فلذلك إحنا لابد أن نبين. هنيجي نتكلم عن الدين. يبقى تذكروا ان كل واحد من الضروريات الخمسة حتى تحقق المقاصد المطلوبة لابد تحققه في الوجود وفي العدم. يعني توجده بمعنى كده مبسط، توجد هذا الضروري الخمسة، توجد كل واحد وتمنع عنه زواله. كل ما كان يمكنك فيه ايجاده لابد تفعله، وكل ما امكن انك تمنع عدم وجوده او يختل منه لابد تمنع هذا الأمر أن يتم. هناخد الدين أول شيء، عندنا خمسة هم. صح؟ ناخد الدين. يعني إيش أحفظ الدين في الضرورات الخمسة؟ حفظ الدين يعني معناه أنك تحفظ دين كل أحد من المسلمين. أنا بتكلم هنا عن الفرد والجماعة، يعني بتكلم عن الجماعة لو قلنا بمن يحكم الجماعة، وأيضا على كل واحد لنفسه لابد أيضا يطبق ذلك في مقاصد شرعية، سواء مطلوب على مستوى الفرد أو على مطلوب مستوى المسلمين جميعا. فنقول حفظ الدين، حفظ دين كل أحد من المسلمين، بمعنى تحفظ أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده. طيب يبقى الآن كيف نطبق ذلك في الوجود وفي العدم؟ كيف تحفظ الدين؟ قالوا جانب الوجود أنك تؤسس العقيدة السليمة، تؤسس للناس العقيدة السليمة، تقويها، تزرع في الناس أركان الإيمان الستة التي جاءت، اللي هو الأصل في إيمان المرء الذي لا يصح، لابد أن يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه والنبيين والقدر. تقيم شعائر العبادات التي فرضها الله عز وجل: الصلاة والصوم والزكاة والحج. وممكن ده الأصل، افتكروا معايا ده الأصل، والمتابع المكمل اتيان بالنوافل والسنن من إقامة الدين إرساء الأخلاق الإسلام، الصدق والأمانة والصبر، كل هذا من حفظ الدين، وجود الدين، تحكيم الشريعة وتطبيقاتها. قال تعالى: ولم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالت بل قال من حفظ الدين الدعوة إلى تطبيق الشريعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآيات. ومن حفظ الدين الجهاد في سبيله، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير تلهمون بعد. كل هذا جانب ممكن تحمل الجهاد هنا جهاد الطلب، لأن هو فيه حفظ الدين ونشره أصالة الوجود. طب هذا حفظ الدين من جانب الوجود، كيف حفظ الدين من جانب العدم؟ الجهاد في سبيل الله جهاد الدافع. لما يدخل الكفار ديار المسلمين سيستبيح بيضة أهل الإسلام ويعلو الكفر على الإسلام ولا يطبق شرع الله، فكل هذا سيؤدي إلى اضمحلال الدين. فالعدم هنا أنك لابد تدفع، فأصبح هنا جانب العدم مشروعية الجهاد في سبيل الله. جانب العدم أنك تحارب أهل البدع، لأن البدع لما تنتشر بتوقيت السنة وهذا ينقص في الدين. فمن جانب العدم أنك تحارب أهل البدع والأهواء، قتال المرتدين، بل قتال الصحرة وقتل الصحرة والكهنة، كل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يشهد الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. من حفظ الدين تحريم المعاصي ومعاقبة من يقترفها بالحدود والتعزير التي جاءت بالشرع، كل هذا حفظ الدين من جانب العدم. من جانب العدم يعني ألا ينقص الدين، هذا الدين، هذا الدين، حفظ الأول شيء الدين. طيب في وسائل لهذا الحفظ؟ نعم، في وسائل لتحافظ على دين الناس. صلاة الجماعة والجمعة والعيدين الاجتماع الناس فيه، أنت بتحافظ على دين الناس، أنك تحافظ على الصلوات بتجميع المسلمين وتخطب فيهم، هذه من حفظ من الدين. ليش؟ بيستشعر أهل الإسلام الرباط العقدي اللي ما بينهم، واجتماعهم معا، واجتماعهم في الحج، واجتماعهم في العمر، واجتماعهم في التراويح. هذه وسائل لحفظ الدين، وسائل لحفظ الدين تصل بها إلى حفظ الدين أيضا. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل التي تحافظ بها على الدين أصالة. المقصد الثاني حفظ النفس. أيضا عندنا في النفس حفظ الضروريات، أنتم معايا؟ طيب، هو المادة دي مش زي المواد الأخرى، يعني إيش؟ فهي تحتاج يعني تتحمل لو أردت، لكن هي تجعلك بعد دراسات أنت تتوسع مدارك عظيمة جدا عندك، وتنظر للشريعة نظرة أخرى بتوسع خالص، تعلم يزداد إيمانك ويقينك حقا وتديك أفق، وتعلم أنك أن عظم الخالق بهذه الشريعة نزلت، وكيف هي سنبين الآن حتى اليوم، كيف أن إحنا يعني في نعمة بوجود هذه الشريعة. هؤلاء الذين تركوها لا يعلمون، بل هم في تخبط وخبط عشواء يعيشون فيه، حتى هلكوا وأهلكوا أنفسهم في بلادهم بعدم فقههم لمقاصد الشريعة، لأنهم يسيرون بعقولهم. أنت هنا بتسير لما تعلم مقاصد الشريعة، أنت لا تتحرك إلا تبقى لمقصد الشارع. فأنت الحمد لله عندك زي ما يقولوا كده الدليل، الدليل الذي تعيش به في الدنيا وفي الأخيرة وتطبقه على الناس بمعرفتك لهذه المقاصد. حفظ النفس، حفظ النفس يعني حفظ الأرواح من التلف عموما. اللي بيسموها الوقت في المجتمعات الغربية حق الحياة وحق حرمة الجسم، إيش؟ الإنسانية وحق، لا خلينا في النفس، حق الحياة هو حق حرمة الجسد، عدم هو يعني إيه المسميات هذه أصلها عندنا حفظ النفس، أنك تحفظ النفس، تحفظ الروح من التلف عموما، الروح وهذه الأعضاء أيضا خاصة بالمرء. طب كيف أحفظ النفس من جانب الوجود، وكيف أحفظ النفس من جانب العدم؟ أول شيء أحفظ النفس من جانب الوجود بضمان وجود الإنسان، يعني أنك تضمن وجود الإنسان من أول وهو نطفة. فتجد أن تحريم الإجهاض ليش؟ لأنك أنت الآن ربنا خلق النطفة، فأنت عليك المحافظة على هذه النطفة، على هذه النفس، تحافظ عليها من أول ما وجدت أصالة إلى أن يقدر الله عليها الموت. فمن أول ما هي نطفة إلى أن يقدر الله الموت، أنت ملزم بالمحافظة على هذه النفس، بل أنت ملزم أنك تبين لهذه النفس ما يضرها وما ينفعها حتى لا تقع في المهلكة التي تؤدي إلى هلاكها. هذا من ضمن حفظ النفس، قال تعالى أيضا من حفظ النفس القصاص أو العفو. قال يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل إلى أن قال في آية أخرى ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. لكن هنا بوجود القصاص فأنت بتحافظ على النفس. ليش؟ لأن من يعلم أن من اعتدى سيقتص منه يبقى أنت بتحافظ على وجود النفس. يبقى هذه كلها في وجود في الوجود حفظ النفس. في العدم أنك تحرم الاعتداء على النفس. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منهما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهنا العدم تحريم قتل النفس، ثم تبين مشروعية القصاص في النفس وفي الأطراف بآيات القصاص ولكم في القصاص حياة لأولي الألباب. طب أنت عندك وسائل حفظ النفس؟ نعم، هذا الجانب الوجود والعدم. لكن في وسائل، الوسائل أنك توفر الأمن. الأمن لما يكون موجود فيمنع اعتداء الناس على بعضهم البعض، تحرم قتل الغير والاعتداء عليه، تمنع الانتحار وده قتل نفس، فتبين للناس العقوبة أو حرمانية الانتحار، إنزال عقوبة القصاص من يستحق القصاص. فهذه وسائل تجعل الناس يحافظون على أرواحهم وأرواح الآخرين. أيضا من حفظ النفس أنك توفر للنفس دي احتياجاتها من الملبس والمشرب والمأكل والطعام والسكن، وتقيها أيضا من الأمراض والأخطار، دواء والشفاء والعلاج إلى غير ذلك. أيضا كل هذه من الأساليب التي تمكن حفظ النفس وجودا وعدم. المقصد الثالث حفظ العقل. إيش المقصود بحفظ العقل؟ نعم سيأتي، خلينا زمانا ماشي بس كده، لأن مش كله أقدر أجيبه مرة واحدة. في تقسيم نهائي في المسألة ديت، عشان كده أنا تركته فيها، هتاخدوه على كله بعد كده، الأصل والفرع. طيب المقصد الثالث حفظ العقل. إيش المقصود بحفظ العقل؟ أنك انتبه، حفظ العقل المقصود منه أنك أنت تحفظ عقول الناس من الخلل، وأيضا هو في الوجود وفي العدم. في الوجود أنك تعلم الناس، تعليم، تعلم الناس سواء علوم الشرع أو علوم الدنيا، تعلمهم ما ينفعهم أصالة، تعرفه ما الذي يضر بعقله أصالة، سواء من الفكر أفكار أو من الأمور الماديات التي قد تؤدي إلى خراب العقول. وهذا بقى جانب العدم، كيف تحقق حفظ العقل من جانب العدم؟ تحرم كل ما تحريم كل ما يضر بالعقل، مسكرات، مخدرات بأنواعها بالكلية، تمنع تفشي هذه الأمور التي تضر بالعقل. والشرع لما حرم الخمر قال رجس سبحانه وتعالى، وبين أن العلة فيها تزهم العقل وتؤدي إلى المرء يمر عليه ساعات لا يذكر فيها ربه ولا يعرف فيها ربه. لذلك السلف قالوا حتى كرهوا التداوي بالبنج وبعض الأمور دي حتى ما يغيب عقله ولو لحظة عن الله عز وجل. وعروة بن الزبير لما قيل له أراد أن تأتي جاءت الأكلة في قدر في ساقيه وأرادوا أن يقطعوا، فقالوا نعطيك شرابا ونقطع حتى ما تشعر بشيء. قال ما أظن أن هناك عبدا لله يغيب عن ربه دقائق، فرفض. فقال كما جاء في بعض القصة أنه قال إذا دخلت بالصلاة فانتظروا حتى أسجد، فإذا سجدت فبيني وبين ربي صلة لا أشعر بشيء، فاقطعوا الرجل. وده اللي حدث على بعض الرجل، أنه سجد ورجله امتدت فقطعوا رجله من الأكلة حتى ما شعروا. بعد ما انتقل ماذا فعلوا؟ قالوا قطعنا الحمد والله إذا أنت. كان يدخل في الصلاة ما يشعر بشيء، أو لا كانوا يصلون، ما نحن لا نصلي صلاة، هذه ليست صلاة. لكن أنا أقصد هنا إنه بعض العلماء كرهوا حتى أخذ هذا من باب التداوي، حفاظا على أن العقل لا يغيب عن معرفة الله عز وجل. وهون واجب من واجبات على المرء على ولي الأمر سواء الأسرة أو العام أو الخاص أن يحمي عقول من هم في مسؤوليته، يمنع المسكرات التي تؤدي إلى غياب العقل، يمنع المخدرات التي تؤدي إلى ضرر وفساد العقل، قال تعالى: يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بل يجب المعاقبه على تعاطي الخمور والمعاقبه على السكر، كل ما يضر بالعقل. عندنا حد بالشرع 80 جلد 40 ل 80 في شرب الخمر، وهذا حفظ العقل من جانب العدم. المساله ليست متروكه كما يظن البعض، والدول اللي عندهم هناك ما عندهمش شريعه فيقول لك لا دي حريه. بعض الدول اباحت ان يشربوا المخدرات عادي، طبعا الخمور هي عندهم ما عندهمش اشكال فيها، لكن كمان ايضا اللي هي ثبت الضرر، بعض الدول بتبيح شرب انواع معينه من المخدرات وانواع معينه وبنسب معينه، يروا ان دي حريه، خلاص اللي عايز يشرب يشرب. ليس عندنا هذا، نحن ثبت عندنا في الشريعه بان العقل مقصد من مقاصد الشريعه ضروري ان انا احافظ عليه، فكل ما كان يضر بالعقل وجب علي في الاسلام ان انا احافظ عليه بوجودا وامنع العدم الذي يؤثر فيه. وهذا قلنا ليش احنا عندنا اصول بنرجع اليه، مش يجي حد علينا يطلع يقول لك لا اصل دي حريه شخصيه، اصل احنا ما ليه تتحكم في عقول الناس؟ لا تتحكم، لان الشارع الذي اراد ذلك مقاصد الشريعه بتقول ان انا احافظ على عقول الناس ودينها وعلى نفسها، فلذلك ان انا امنع. انا التي تضر بأفكار المسلمين وتطعن عقيدتهم وتنحرف عنهم. تبشير. أكيد طبعا. أكيد. أكيد. ده مش حفظ العقل، ده حفظ الدين. العقيدة يبقى حفظ الدين اللي احنا قلناه في الأول. ما كانش عن العقيدة بس، كان يعني مثلا أفكار مثلا اللي يحاولوا يعملوا وسائل للنجاة والفساد وتعدي المحتوى. طب ما هو ده مش العقل يا حبيبي، ده الدين. طبعا العقل اللي هو ما يمس العقل نفسه يخرب العقل، زي قلنا المسكرات الاشياء الامور هذه، او ينمي العقل في التعليم. اللي انت بتقول ده عباره عن بيحافظ على الدين، ودي هتاتي في العرض، بس استنوا عليا بس بلاش المذكرات، هياتي ده في العرض وفي النسل ايضا كمان. طيب لكن هنا من الوسائل التي تحقق بها حفظ العقل ايش؟ انك كل ما كان يحقق، حتى دي ممكن تكون طبي شويه كمان وفيها اصول ماديه، الوسائل اللي تعينك على سلامة الحواس والمخ، يعني اللي هي تحافظ على مخ الإنسان وسلامته والجهاز العصبي، كل ما كان يتلف يعني مسكر مخدر مثلا، أو العكس أنت بتمنعه من المسكرات المخدرات، لكن أيضا كل ما كان يكتسبه من مهارات ومعرفة وأساليب، فأنت الشرع قال لك أعطيها له، علمه كيف مهارات جديدة، كيف يتعلم بأساليب جديدة، كيف يكتسب، يعني كيف يقوم العقل بوظائفه. المسألة مش كلها في جانب العدم ان انا بمنعه المخدرات والمسكرات فقط، لا، ده انا ايضا علي تنمية عقله، وان انا انمي له العقل وكيف يستوعب ذلك. ومن ذلك العلماء قالوا ان لذلك هم ليش ذموا التقليد حتى الفقهاء، لان التقليد انت لا تعمل فيه العقل، مفيش اجتهاد فيه، ذلك لا يعدل عند العلماء المقلد ده عالم اصلا، هو مقلد، فتجد ان التقليد مذموم، لانك انت لا تعمل فيه العقل، انت ماشي خلف احد مقلد له اصاله. وايضا فتجد ان من وسائل يعني حفظ العقل انك تمنع مثلا الجدال، الشيء اللي الجدال هذا يسبب اصلا ما ليس فيه فائده، تمنع التقليد الاعمى، التقليد الاعمى اللي الناس بتقلده اصلا، هذا تمنعه، تزكي البحث وتزكي تنمية العقل وغير ذلك. أنا مش عارف هو فيه، أنا حسيت إن أنا مش شايف حاجة، هو كله هو اتغير. طب هو في واطي كل هذه من الوسائل التي تحقق حفظ العقل. المقصد الرابع حفظ النسل والعرض، وهو المقصود هنا أن الإنسان يصون عرضه ونسله من أن ينتقص أو يسلب منه شيء. أيضا حفظ النسل والعرض له جانب وجود وجانب عدم. من جانب الوجود النكاح من أعظم الوسائل في جانب حفظ النسب النسل والعرض. قال تعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. منها أيضا التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم فواحدة. ما مقصد اتركوا بس الكلام ده مقصد، لأن ممكن تلان في أزمنة أصبح المرء النساء أكثر من الرجال، فأصبح الآن أنك خليكم بس معي ما تنخزتوش في دية خلاص أنا جيد. فأصبح الآن أنك قد يكون مقصد لحفظ نساء الأمة بذلك أيضا. ومن أيضا تيسير تكاليف الزواج، أنك تيسر على الناس تكاليف الزواج، هذا حتى يستطيع الناس أن يتزوجوا ويقلل المهور ويقلل الطلبات كما جاءت السنة في ذلك. طب هذا في وجود جانب العدم، انظر بقى ما الذي ينقص من العرض وينقص من الناس. أول شيء الزنا والعياذ بالله، تدفع المفاسد وهي الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. يبقى أول أنت من مقاصدك أنك تمنع وقوع الزنا، مش تيسر وقوع الزنا للناس وتبيح لهم أماكن وتراخيص وأمور وكأنه المسألة مقننة. ده هذا جرم عظيم على النسب، على النسل وعلى العرض أصالة. بل أنت عليك إقامة الحدود على من يقوم بالزنا، الرجم للثيب رجل أو امرأة والجلد للبكر أي منهما. بل أنت تزيد على مسألة الزنا أنك تحرم القذف وتحرم السب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. بل أيضا تعذر الذين يتجرؤون على أعراض الناس. بل الأشد من ذلك تحرم فعل قوم لوط وقوم إسحاق، لأن هذا فيما فيه من المفاسد العظيمة التي تؤدي إلى ما هو. أنت لما ينتشر هذا الفعل يبقى فين النسب والعرض والنسل والأمور هذه؟ وهذا من جانب العدم، بفضل عن أن هذا محرم في الشريعة أصلا، لكن هذا من جانب العدم إذا تركته سيؤدي إلى الانتقاص من حفظ الناس والعرض. لذلك أنت تجد بره الآن إيش؟ عادي جدا الآن. طبعا هم في الأول أصلا ما فيش زواج نكاح، يعني الأولاني هم لغوا النكاح، فأصبح عندهم المرافقات والأصدقاء والعيشة كذا والقليلة دي يعني في النكاح. ثم بعد ذلك تطور من غير النكاح، طبعا شالوا كده قسم كبير من الزواج، أصبح كمان عندهم ما يسمى بالشذوذ هذا وفعل قوم لوط وغيره، يبيحون في بعض كانوا على هم على خلاف بذلك، لكن أدى ذلك إلى إيش؟ كل هذا ضاع منهم النسل والعرض. أنت أصلا يعني تجد أن أبنائهم دولت على التحقيق الشرعي ما تجدهمش أصلا أبناء شرعيين كما يقال أصالة اللي بيهم جديد. وهذا بيش احنا في الشريعة أمرنا بحفظ النسل والعرض وجودا وعدما. لذلك منها أنك أيضا تكف الناس عن ما يسيء إلى أعراض الناس. الناس لا تنتبه الآن، بقى الناس بسهولة جدا أن تسب وتشتم وتأتي في أعراض الناس بدون أن تشعر، وهذا ينقص في حفظ النسل ونفس العرض كثير. الآن أي واحد سهل عليه يسب أي واحد وأي واحدة الآن، حتى لو من أهل الفسق ولا من أهل كذا، يسهل على هذه المسألة. وهذا هذه لابد من وسائل الكف عن ما يسيء إلى أعراض الناس أصالة. ثم المقصد الخامس وحفظ المال. وحفظ المال مقصود بحفظ أموال الأفراد وأموال الأمة من التلف ومن خروجها إلى غير الأغراض التي شرعت له. ده أصل معناه حفظ المال، تحفظ أموال الأفراد المسلمين. بل حتى أنت لو يعني معك عهد زنا أو شيء مع أهل الكتاب، هم دخلوا في حفظ أموالهم يعني بالعهد اللي موجود، لكن أنا أتكلم عن حفظ أموال الأفراد وحفظ أموال الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فحرمة كما في الدم حرمة في المال، أن لا يتجرأ أحد على مال المسلمين أفرادا كانوا أو جماعات أو دول. طب كيف تحافظ على المال وجودا؟ أول شيء تبيح الطرق المشروعة في الاكتساب، توسع الحلال للناس، مش تأتي بأمور تمنع الكسب الحلال، لا، ده انت عليك انك تبيح طرق المكاسب المشروعة. قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، بل تحس على الكسب المشروع. إذا قضيت الصلاة فانتشروا، تقول الله عز وجل بعد الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني تحس على الكسب، بل تحس على الصدقة أيضا المشروع، ناس الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. فانظر هذه كلها بتحافظ أنت على المال في الوجود. ثم بقى في العدم، أول شيء تمنع التكسب الحرام. فكل ما حرمه الشرع أنت المفترض أنك تحرمه وتمنعه على الناس، وأعظمها الربا. تمنع الربا بكل أنواع، ده هذا قصد حتى تحافظ على مال الناس. قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، نص صريح محكم، حتى وجدنا الآن لنا نعلم أين الربا اللي موجودة في الأمة، كأن الآية خلاص الآن كله حل الله البيع، مفيش حاجة اسمها حرم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. فانت لابد تعلي وتبين وتسن ما يؤدي الى الكسب الحلال، وتمنع كل ما كسب حرام. وظيفتك على مستوى الفرد وعلى مستوى الامه انك تمنع التكسب الحرام، لان الحرام سيضيء الى ضياع الاموال ونزع البركه. بل من حفظ الاموال ان تشرع وتنفذ وتطبق، وطبعا التشريع موجود، مش هتشرع أنت، عقوبة السرقة وعقوبة الاعتداء على الأموال، حد الحرام وحد السرقة وحد الاعتداء والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، حد هو موجود في السرقة، ده من حفظ المال تطبقه حتى الناس تعلم أن من سرق سيقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما جاء سيد أسامة بن زيد يشفع في حد من حدود الله، قال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ فهو الذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك لابد أن تأخذ الوسائل لحفظ المال. افتح بقى أسواق، سن قوانين أو شيء أو أمور تمنع تعامل بالربا، تمنع الاحتكار مثلا، تمنع أن المال يكون في فئة قليلة من الأمة بغير حق، مش تأخذ المال منهم عنوة، لا، المال حق للناس. لا يحل مال امرئ مسلم عن طيب نفس منهم، فصاحب المال بالحق يأخذه، لكن لا تجعل الأمور كأنها تذهب لمجموعة فقط هم الذين معهم الأموال، وبقية الناس لا يأخذون شيء، لا يعملون، لا فيش مشاريع، ما فيش شيء، محصورة في طبقة معينة. تساعد على توثيق كالبيع الحلال، الكتابة، الإشهاد، إعلاء الرهن، حفظ الضمانات، العدل في إعطاء المشاريع وغير ذلك بين الناس، حتى الكل يستفيد، كل من كان عنده نشاط يستطيع أن يستفيد من ذلك. أصالة عدم الإسراف من الوسائل في حفظ المال، عدم الإسراف. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى أنت الآن أيضا أنت من مسؤوليتك على الفرد وعلى الأمة عدم الإسراف في إنفاق المال وحفظ المال، وأين المال تصرفه، وأن ما استفدت على الأمة، لأنك أنت مأمور شرعا بحفظ المال وجودا وعدما، وتعدي وأيضا تتصدى لمن يتعدى على الأموال، مش الناس تختصب أموال الآخرين وتتعدى عليها، وليس هناك رادع، هذا ليس حفظا للمال. طب هذه كلها كانت المقاصد الخمس الضروريات، بيناها. ننتقل من الضروريات إلى الحاجيات. حد ممكن يكلم عبد الله؟ طب مش عارف يوصل. طيب اعتقد انه هنا واضح ومفيش مجال للاسئله الان. القسم الثاني الحاجيات، المقاصد الحاجيه. طيب المقاصد الحاجيه، ما معنى الحاجيات؟ الحاجيات قلنا الضروريات بيناها اللي لابد لها من قيام مصالح الدين والدنيا. قال الحاجيات هو تعريف مبسط، يعني هو الذي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنه. ثاني، الحاجيات التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم، لكن بشرط وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتها كما يقع في الضروريات، بل يصيب من فقدها حرج ومشق. معي؟ وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتها كما يقع في الضروريات. قلنا الضروريات لابد لها من تقتضي مصالح الدين والدنيا، لكن الحاجيات وبيحتاج الناس لها لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم. وإذا فقدت لا تختل بفقدها حياتها كما يقع في الضروريات، لكن يصيبهم مشقة ويصيبهم الحرج. طيب مثل إيش في الحاجيات؟ قالوا طبعا هتتلاقي الحاجيات في العبادات، في العادات، في المعاملات، في الجنايات والعقوبات. وانتبهوا المسألة مهمة عشان ما تختلط عليكم الملات في التحسينيات. لا يشترط أن تكون شيء في التحسينيات أو الحاجيات وليست بواجبة، ما داش علاقة إحنا بالأحكام التكليفية. يعني ممكن يبقى في شيء في الضروريات طبعا هو واجب، شيء في مع إن في الضروريات في حاجات مساعدة مكملة هي ليست واجبة هي نواجب. وممكن في الحاجيات هتجد واجبات، وممكن في التحسينيات ستجد واجبات أيضا. لكن الفارق إن إحنا بناخد بلاش علاقة بالأحكام التكليفية، إحنا بنتكلم إن الضروريات لابد لها من قيام مصالح الدين والدنيا، الحاجيات لرفع المشقة ودفع الحرج. أصلاً طب قد تجد الحاجيات ترخص في العبادات، الرخص المخففة للصلاة. المسافر مثلا تسقط عنه لو قصر وأضيف الجامع. المريض صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا. أصلا فالرخصة المخففة للمريض الذي أراد أن يصوم، فالرخصة هنا إنه لو كان في مشقة يفطر ويقضي. يبقى هذه في العبادات. في العادات حاجة إباحة الصيد، إباحة الصيد والانتفاع بالصيد هذا من العادات. كل إباحة ما فيه حلال وفيه لذة أو استمتاع من المأكل والمشرب الملبس والمركب هذا من الحاجيات في العادات. في المعاملات إباحة العقود التي كان ظاهرة خلاف القياس، إباحة السلم، الإجارة، المزارعة، المساقاة، القراض. أحيانا إباحة ما جاء تابعا في العقود، يعني كما قلنا بأن البيع بيع البستان والثمرة تابعة له. طيب إباحة الطلاق مثلا دفعا للضرر، إباحة الطلاق دفعا للضرر هذه في المعاملات، والأصل طبعا بقاء الطلاق وحق الطلاق لمن ملك بالساق، ولكنه جاء أن الطلاق ممكن القاضي دفع للضرر أنه ممكن يقضي بالطلاق أو يحكم بالطلاق. في الجنايات والعقوبات تضمين الصناع، في الأول لم يكن هناك تضمين الصناع، وقيل أن هذا بدأ في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأصبح الناس تحتاج إليه ومهم الآن مع أنه ليه أصول في الشريعة. تضمين الصناع يعني ايش؟ واحد ياخذ منك ثوب قماش يبوظه وهو بيفصل، ياخذ منك خشب عشان يفعل لك غرفه النوم، يضيع عليك ياخذ منك شيء يصنعه او يضيع. فهذا الصانع انتشر، كان الاول انه يد يد امانه، يعني ان ان ان, إن افسد الشيء لا يضمن. فلما انتشر هذا الامر اصبح الناس تتهاون. قيل ان سيدنا علي رضي الله عنه هو اول من قال بتضمين الصناع. ليش؟ حتى ينزجر الناس ويحافظوا على أموال الناس في التصنيع، فانفرط يضمن لذلك. فقالوا هذه من باب الحاجيات في الجنايات. قالوا أيضا الدية على العاقلة، الأصل اللي بيقتل أو بيفعل شيء هو اللي يتحمل، لكن جاءت الدية على العاقلة هذه من باب المواساة معه، من باب الحاجيات أيضا. قالوا درء الحدود بالشبهات، هذا أيضا الأصل أن الحد لابد يقام، لكن لو جاءت شبهة تدرى الحدود بالشبهات هذا من باب الحاجيات أيضا. طيب هذا القسم الثاني التقسيم الذي معنا باعتبار أي حد فاكر أنا رحت من لا الحاجيات يعني هي الحاجيات أحسن في عمل الحاجيات في عبادات والمعاملات. إيه ده؟ أنا قلت الآن إحنا انتهينا من الضروريات والحاجيات، أنا داخل على التحسينيات. القسم الثالث من التقسيم اللي هو باعتبار ايه التقسيم ده؟ شوفوا ضبط كتاب مش مشكلة، مش لازم تحفظه. التقسيم المقسم يحس مدى الحاجة إليه. وإيش؟ أيوة مدى الحاجة وإيش؟ وقوتها وتأثيرها. نعم أحسنت، هذا هو الذي أريده، مدى الحاجة إليها وقوتها وتأثيرها. بس يعني اصحوا معايا كده عشان أطمن بس إن أنا ماشي. طب ناخد التحسينيات، المقاصد التحسينية. قالوا هذه في ايه؟ انا عايز اقول خالص الدرس ده، هي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الاخلاق، والتي لا يؤدي تركها الى ضيق ولا مشقة، بخلاف الحاجيات اللي قلنا لو تركت تؤدي الى المشقة والضيق. لكن التحسينيات قالوا هي يعني ما تتعلق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، تركها لا يؤدي إلى ضيق ومشقة، وهي أيضا موجودة في العادات وفي العبادات وفي الجنايات وفي العقوبات. طب في العبادات قالوا التطهر من النجاسات الحية والمعنوية، قالوا هذه من التحسينيات. ستر العورة قالوا من التحسينيات. أخذ الزينة عند الزينة عند كل مسجد، قالوا هذه من التحسينيات أصالة. كل النوافل الخير، الأعمال صنائع المعروف وغير ذلك، قالوا هذه من التحسينيات أصالة. القربات قالوا من التحسينيات. فكل هذه من التحسينيات في مجال العبادات. طب في مجال العادات، الأداب اللي في الأكل والشرب، الأداب المتعارف عليها في الأكل والشرب، قالوا هذه من التحسينيات. تجنب الإسراف، ترك الأكل والشرب والمأكل والمشارب النجسة والخبيثة، مثلا البصل والثوم أو نجسة المحرمة مثلا، قالوا هذه تحسينيات في العادات. طب تحسينيات في المعاملات، الامتناع عن بيع النجاسات، فضل الماء والكلاء، لما جاء الشرع بأن الماء والكلاء يعني يعطى، كان زائدا الماء تحديدا رزق به. قالوا سلب المرأة منصب الإمامة، المرأة ليس لها أن تكون إماما، قالوا أخذ منها ذلك. وسلب المرأة أن تنكح نفسها، مع أن هي الله عز وجل أعطاها أن تبيع وتشتري ولها يعني ذمة مالية وقوة في أمور أخرى، لكن في النكاح أخذ منها ذلك، هتلاقي لمصلحة أعظم. مثلا في الجنايات والعقوبات قالوا منع قتل الحر بالعبد، منع قتل النساء والصبيان والشيوخ في الحرب الذين ليسوا من أهل الحرب مثلا، هذه كلها تعد من المقاصد التحسينية. طيب شكرا. ما هو دي اللي أنا قلتها يا أستاذ، أنا عارف والله تسأل السؤال ده، لذلك أنا قلت من دقائق انتبهوا، الأشياء اللي في الضروريات والحاجيات والتحسينيات لا يشترط فيها الأحكام التكليفية، يعني لا معناها، ليس معنى الضروريات أنها واجبة والحاجات ليس فيها وجوب والتحسينيات ليس فيها وجوب. أنا قلت نص، وأنا عارف أن ده كان هيقال، عشان كده أنا قدمت إن إحنا لا ننظر للأمثلة من باب الحكم التكليفي. يعني هو الهالك لو ترك، لو لم يأتي في النص في الشرع وجوب تطهير الثوب من البول، مش ممكن يصلي به وهو يصلي به عادي، ليس يضره شيء ولا عنده مشقة، لا عادي، لو الشرع لم يلزمه يبقى ممكن ما يصلي عادي جدا ولا عنده شيء، ممكن يصلي بدون العورة، بدون يعني لا يستر العورة كلها، هل هذا فيه مشقة عليه أو فيه ضرورة؟ ليس فيه، ده باب التحسينيات. نحن لا ننظر للمسألة بالحكم الشرعي التكليفي، لا ننظر بالحكم الشرعي التكليفي، احنا ننظر من مدى قوة الحاجة. التقسيم ده حتى بس تضبطوه، لان انا عارف ان كان هيقع هذا الامر، بعض الناس يظن ان التحسينيات يبقى ليس فيها تكليفات، لا، ممكن يبقى الشرع امر خلاص بالطهارة، ده امر اخر كتكليفي، لكن هي من قوة الحاجة والتأثير لا هي ليست لها حاجة مهمة، هي ليست لخبز الدين ولا النفس ولا العرض ولا المال، وليست لو عملناهاش فيها مشقة علينا في شيء، يبقى هي أعطوها من باب القوة والتأثير إنها في التحسينيات ولا أضعف من هذا. ما هو ده قلنا من باب الحاجة إليها والقوة والتأثير، هذا التقسيم الذي معنا الآن. ذلك قد تجد في كل واحد من الثلاثة الأحكام الخمسة في بعض الأمثلة، حتى قد تجد فيها، لكن طبعا الضرورية هتبقى في الغالب، وإن حتى في الضرورية في الأصل والمكمل، إحنا قلنا في الضروري حفظ الدين هتأتي بالصلاة المفروضة، من حفظ الدين الإكثار بالنوافل ودعوة الناس إلى مثلا القرآن وغير ذلك، طب دي نوافل لكن في الضروريات لأنها مكملة للأصل، مع أنها نوافل في الحكم التكليفي. فانتبهوا لهذه المسألة، المسألة ترجع لقوة الحاجة والتأثير. وطبعا قلنا الضروري ضابطه ما لابد به من قيام الدين والدنيا مصالح الحاجي الذي إن ترك يؤدي إلى المشقة والحرج، لذلك فعله يرفع المشقة والحرج. التحسين هو من باب يعني الزيادات أو نقول التحسينيات أو المكملات أو غير ذلك التي طيب. الضروريات والحاجيات لا الضروريات قلنا خمسة فقط، مش فقط يعني الخمسة دولت في الضروري مش في الحاجي. حفظ الدين من الضرورات مش من الحاجيات. قولوا انه وانت بتحفظ الدين في اصول، في اصل مكمل وتابع، يعني عشان تحفظ الدين في اصول لابد تأتي بها وفي مكملات توابع، لكن حفظ الدين كحفظ ده من الضروريات، والنفس من الضروريات، والعقل من الضروريات، والمال من الضروريات، والنسب والعرض من الضروريات، ليس من الحاجيات. لكن الأمور الحاجية بيناها لما جاء فيها الترخيص ورفع المشقة في أمور كثيرة، والتحسينيات بيناها. طب وأنا الآن أكمل ولا أعمل إيه؟ أنا الآن ساعة. ساعة إلا خمسة. طيب ماشي خلاص، بس أنا إذا أكملت خليكم بس معي، إذا أكملت هحتاج نصف ساعة. لا بقول لي لا كنت سيبها لكم كده. لا تنام أنت، روح نام. أنت عايز كل مرة تيجي عايز تنام، مش عارف إيه حكايتك بالظبط. خلاص ماشي. فضلا نكمل. ده أستاذ أيمن، أيمن كلامه لازم نمشيه. نعم إيش بالضبط؟ نكتفي أبو أنس، ليه أبو أنس تكات منك أنت؟ نكمل، أنا هنزل على رأي الأغلبية. ليه؟ ما هو الراجل عايز يكمل. ليه؟ وكلهم جايين يكملوا هنا؟ عايز اثنين يكمل، سيف هيكمل غصب عنه، مالكش دعوة بيه. ثلاثة هيك، وانت لازم تكمل انت عايز ايه؟ خلاص بس ضعيف الرحل. لا ما هو اصل انا قلت ابو انس، ما عرفش دخلت في الاول، لا الموضوع ده خاص بالتقسيمات، احنا قربنا على الفكره، يعني الاصعب هو اللي احنا خدناه الان او اللي هو الاطول، الباقي تقسيمات يسيره ان شاء الله، لكن حتى المساله تبقى مكتمله، الموضوع يبقى مكتمل، بس ده الاقصى. انا اريد صراحه اكمل الموضوع، ما أريد أجزاء ليكم، فتحتملوا نصف ساعة أعتقد يعني المسألة ممكن. أحسنت، جزاك الله خير. طيب هأوجز برضو إن شاء الله. طيب التقسيم الرابع باعتبار التعلق بعموم التشريع، بعموم التشريع وخصوصي، هيبقى عندنا مقاصد عامة، مقاصد خاصة، مقاصد جزئية. مقاصد عامة، مقاصد خاصة، مقاصد جزئية. إيش المقاصد العامة؟ المقاصد العامة هنا تاني التعريف هنا باعتبار إيش؟ عموم التشريع. يعني هل المقاصد دي العلماء لاحظوا إن هي موجودة في كل أحوال التشريع؟ يعني لو خدت المقصد العام تجده يطبق في غالب أبواب الشريعة، يعني مثلا تجد التيسير، بقصد التيسير تجده في أبواب كثيرة جدا. العدل تجد مقصد عام في كل أبواب الشريعة، رفع الحرج، السماحة، كل هذه مقاصد عامة. أهمها أول شيء لابد نشير إليه، يبقى المقصد العام أولا إيش؟ إنه المعنى هذا المقصد لوحظ في جميع أبواب الشريعة. طبعا أهم شيء تحقيق عبودية الله وحده لا شريك له، هذا أول مقصد عام، أول مقصد عام من مقاصد التشريع. ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثت في كل قرية وكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رب، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكل هذا مقصد عام، وهو كما قال الشاطبي إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فده تسميه مقصد عام، واضح جدا أعتقد. المقصد الثاني من المقاصد العامة الأعمال بالنيات، إن الشريعة جاءت إن كل عمل لابد له من نية حتى تميز بين العبادات والعادات، وتميز بين أنواع العادات، بل حتى تميز هذا العمل لله أم لغير الله، رياء وسمعة أم إخلاصا لله عز وجل. لذلك العبرة بالمعاني والأوصاف لا بالمباني والأسماء. هذا مقصد تجده في كل، في المعاملات وفي النكاح وفي البيع وفي الطلاق حتى، وفي كل شيء تجده موجود. مقصد عام أيضا مكارم الأخلاق، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وقال تعالى في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر لو كانوا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال في الصوم في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. كل هذه معاني في مكارم الأخلاق وتزكية النفوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الآيات. مقصد آخر من المقاصد العامة قالوا التغيير والتقرير. التغيير والتقرير يعني إيش؟ نعم، التغيير تغيير الأحوال الفاسدة إلى الأحوال الحسنة، ده مقصد عام من الشريعة. نعم، إن الشريعة جاءت لتغير الناس من أحوالهم الفاسدة إلى أحوال الصالح. قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا معنى التغيير والتقرير، ان الشرع جاء اقر احوال صالحه كان يفعلها الناس حتى قبل الشريعه ما تنزل شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، اقر على ذلك واقر لهم اعمالا اخرى صالحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على حلف الفضول لو دعيت الي بالاسلام لاجبت. قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أن مقصود العام للشريعة وأيضا التقرير على كل ما هو فيه مصلحة، جاءت العباد يقررهم على ذلك. مقاصد من المقاصد العامة التيسير ورفع الحرج، وهذا كذلك جعلناكم أمة وسطا. وقالت النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ما خير وسلم بين أمرين الاختارة أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وقال سلم قالت عائشة ما ما ما من تقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا تنتهك حرمات الله عز وجل فينتقم لذلك. وطبعا عندنا قواعد كثيرة في مشقة تجب التأثير ولا ضرر ولا ضرر إلى غير ذلك. العدل مقصد من مقاصد الشريعة، هذا مقصد عام من مقاصد الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، لا تفضل العربي على أعجمي ولا على أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وهذا طبعا تحقيقا لقول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وبيان ذلك في العدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على أسامة وقال له الذي نفسي محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. انظر عدل من كل شيء حتى بنت نبي. وهذا حشاء أن تفعل ذلك، لكنه يبين لنا سلم أن هذا إن هذا الذي أهلك اليهود، ما كان كبراءهم يفعلون المنكرات والمعاصي كانوا يتغاضون عنهم ويأخذوا ضعفاء ويكونوا عليهم الحدود، وما زال هذا يحدث في أزمنة كثيرة على ذلك. ذلك العدل مقصد عام من مقاصد هذا عام، تجد في كل شيء حتى العدل مع الكافر أنت مأمور به، أنت مأمور بعدم الجور على وظلم الكافر، هذا العدل مع المسلم ومع الكافر. وانظر لعظم الشريعة مقصد عام بذلك كله، هذا هي مقاصد العامة. ثم المقاصد الخاصة الذي يقصد بها العلماء إنها لوحظت هذه المقاصد في أبواب معينة، يعني وجدت المعاني والأهداف في بعض الأحكام الخاصة بباب معين. يعني مثلا قالوا مقصد الردع موجود في باب العقوبات، كل باب العقوبات قائم على مقصد الردع إنك تردع الناس. أيضا مقصد منع الضرر في باب المعاملات، قلنا من أصول المعاملات المنيعة عنها منها منع الضرر، فأصبح مثلا منع الضرر ده مقصد في باب المعاملات، مقصد خاص بذلك مثلا. أيضا مقصد عدم الإضرار بالمرأة في باب الأسرة، أحكام الأسرة للمرأة لا تضر مثلا، فقالوا أن هذه تسمى مقاصد خاصة، هي وجدت الحكم والمعاني المرادة في باب معين من أبواب التشريع أصالة. ثم المقاصد الجزئية، والتقسيم الثلاثي هذا تجده هو اللي احنا بنتكلم عنه، يعني الأضاف عليه ابن عاشور رحمه الله عليه، هو أضاف عليه مسألة الجزئية هذه من تأليفه، يعني ذلك التقسيم ده ممكن نتضع بين قوسين كده إن إيش ابن طاهر ابن عاشور أسف طاهر ابن عاشور فيه، إنه هو قسم بعد ما قسم بعموم التشريع وخصوصه أضاف المقاصد الجزئية اللي هي الحكم والأسرار التي أو أنا آسف الخاصة هي اللي ابن عاشور أضافها مش الجزئية، لكن هي عون التقسيم ده ورد ثلاثي عنده في كتابه الخاصة، إن هو حتى ألف بعض كتابه باب خاصة بالأسرة وباب في المعاملات وأعطى مقاصد لكل باب من هذه الأبواب. الجزئية المقاصد الخاصة الحكم والأسرار اللي رعاها الشارع في حكم معينة متعلقة بأحكام فرعية، يعني إيش اللي هي الأحكام؟ يعني ينظر لحكم تكليفي أو حكم وضعي مثلا فرعي، فيقول مثلا الرهن ده إيش؟ جاء الشرع بجواز الرهن، فيقول المقصد الشرعي من الرهن توثيق وحفظ الأموال، يختص يعني الجزء ده يختص بحكم فرعي ويأخذ منه مقصد. مقصد الشرعي مثلا من عقدة النكاح إقامة النظام العائلي اللي موجود، المقصد الشرعي من الطلاق مثلا حكم الطلاق مثلا هو دفع الضرر المستمر وضع حد لهذا الضرر، هذه تسمى مقاصد جزئية هي متعلقة بكل حكم على حدة الحمد لله، يعني هي علل الأحكام التي قصدها الشارع عند كل حكم، أو دي تعرفها علل الأحكام التي قصدها الشارع عند كل حكم، سواء كان الحكم ده تشريعي إجابة تحريم وكراهة وند أو حكم وضعي شرط أو مانع أو سبب. ذلك من المقاصد الجزئية يقول لك يعني إيش باب الولاية على الصبي، تجد بيحدث خلافات الفقهاء في باب الولاية على الصبي، قالوا اختيار الأصلح، مين اللي يكون ولي على الصبي؟ الأصلح للصبي أيا كان بقى قريب ولا بعيد، ساعات أحيانا يتركوا القريب ويتولى البعيد إنه أصلح له. يقول لك مثلا المقصد الجزئي في التيمم إباحة التربة على إقامة وظيفة الطهارة، يعني ما فيش ماء طب إيش التيمم والتراب عمل لك إيه؟ لأنك تظل على الطهارة دائما، فجاء إباحة التيمم ليش؟ لأنك تستمر على طهارتك اللي لم تجد أصلا، فقالوا هذه مقاصد جزئية، هذه مقاصد قالوا من أيضا النكاح مقصد من الزواج مقصد تحصين الزوجين من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. أيضا البيع مثلا حكم البيع حكم جزئي، طب ليش حلوا؟ قالوا مقصده مثلا رفع الحرج لمن أراد أن يبدل شيء بشيء أو المعاوضات بين الناس، كل هذه تسمى مقاصد جزئية هم نظروا فيها للحكم على مستوى الحكم، سواء كان الحكم تكليفي أو الحكم وضعي أصالة. التقسيم الخامس باعتبار القطع والظن. مقاصد قطعية، مقاصد ظنية، مقاصد وهمية. خلاص احنا اقتربنا. وهذا التقسيم باعتبار القطع والظن، مقاصد قطعية، مقاصد ظنية، مقاصد وهمية. ممكن تنسب يعني بين قوسين كده للعز بن عبد السلام، لأنه عز بن عبد السلام في كتابه القواعد قال، إذا كان طبعا المصالح والمفاسد، فقال بهذا الاعتبار نقسمها إلى مقطوع ومظنون وموهوم. لما جيت أتكلم عن المصالح والمفاسد فقال المصلحة مقطوع بها أو مظنون بها أو موهوم بها، وطبعا في المفاسد نفس المسألة أصلا. حتى قال وأما مصالح الدنيا ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظنون وموهوم. أمثلة ذلك الجوع والشبع والري والعطش والعري والاكتساء والسلامة والعافية والأسقام والأوجاع والأفراح والأحزان والخوف والأمن والفقر والغنى والمناكح والمشارب والملابس والمساكن والمراكب، قال وسائر المصائب والنوائب. ثم قسم مقاصد قطعية ومقاصد ظنية ومقاصد الموهوم. إيش الفرق ما بينهم؟ أولا هو أراد أن يقول أن المقاصد القطعية تواترت هذه في إثباتها الأدلة، يعني أصبح المقصد القطعي ده الأدلة على إثباتها من النصوص الشرعية كثيرة جدا، فكأنها أصبحت مقطوعا بها، زي التيسير ورفع الحرج، زي العدل، الضرورات الخمسة اللي تكلمنا عنها، من قوة من كثرة تواتر الأدلة في إثباتها فأصبحت مصالح مقطوع بها. معنى ذلك أن الظنية ستكون دون القطع، دون القطع يعني غالبها في ايش ما مصلحه. ومعنى ذلك الوهميه اللي يتخيل المرء ان فيها مصلحه او يتخيل ان فيها مفسده والحقيقه خلاف ذلك. طبعا ظهر كده. طيب لكن هم قالوا طيب كيف نصل الى القطعيه وصلنا لها؟ هل نصوص فقط؟ قالوا لا، نصوص وأيضا العقل من باب يعني الوجوب والجواز والاستحالة، اللي هو ما العقل يقبله ويجعله من باب الوجوب والجواز والاستحالة، يعني عن طريق الاستقراء وعن طريق العقل وعن طريق النصوص نستطيع أن نصل إلى القطعية، إن العقل يقبل الكلام ده، يعني لا يكون باستحالته بل هو يؤيده. طبعا هو ده مش معناه أنا بعرض عن العقل، بفهمك إن العقل داخل في قبول ذلك مع طبعا الاستقراء مع الأدلة مع النصوص اللي موجودة أيضا. ثم المقاصد الظنية اللي دون ذلك، يعني معدوم مثلا بذلك إيش يرد طبعا الأحناف القليل من النبيذ الذي لا يغلب على الظن إفضاءه إلى الإسكار المضر بالعقل، قليل من النبيذ لا يغلب على الظن إفضاءه إلى الإسكار ولكن مضر للعقل. قالوا لا، هذا محرم، لأن الأحناف تكلموا في المسألة، مش هندخل مسألة فقهية، لكن هو لأن البعض يقول لك طب أنت الآن بتقول الخمر حرام عشان بيسكر ويزيب العقل، فممكن واحد يقول لك طب أنا هشرب فيه قليل كل يوم الصبح أخد فنجان صغير، ما هو مفيش إسكار أهو، فيقول لك تقول له لا حرام. طبعا عندك نص كل مسكر الحرام، دي مش دي المساله، ما هيقول لك برضو انا ما يعني انا ما وصلش الاسكار، اتركوا خلاف الاحناف الفقه الفرعي، لكن انا نقول من باب الشيء من باب المقاصد نقول لا، مقاصد الشريعه بتقول تحريم القليل من النبيذ ايضا، حتى وان كان الظن بيقول انه لا يؤدي للاسكار لكنه ايضا داخل في التحريم لا نسمح به. هتجي مقاصد في كده انك تقول لك انك لو تركته يشرب القليل ممكن يشرب الكثير، ولو الان هو شرب القليل ممكن اللي جنبه يشرب الكثير، وسيؤدي الى تداول الامر وغير ذلك، تجد ردود على هذه المساله. طب من المقاصد الظنيه هو ايش؟ هو ليس مو ظنيه، انا عشان فاهمين لانه ظن ان هو مش هيذكر. غلبت الظن هو مش هيذكر، هو مفيش قطع انه مش هيذكر، هو غلبت الظن انه لا يذكر، ومع ذلك حر، ومع ذلك حر. ايضا قالوا تطليق الزوجه من زوجها المفقود، رجل مش موجود ما نعرفش عنه حاجه، قعد سنه 2 3 4 5 تختلف طبعا حسب القضاء في كل بلد، في من يطلق بسنه، في من يطلق بسنتين، في من يطلق بخمس سنوات، مساله اجتهاديه مفيش فيها نص، لكن على حسب القضاء في كل بلد. طب تطليق الزوجه هذه من زوجها المفقود مظنون انه مش موجود، مش لاقينه، والمراه تريد تتزوج او تريد ان هي تحيا حياتها ولا نعلم عنه شيء، فيطلقون المراه من ذلك. قائم على ايش؟ على مقاصد ظنيه، احنا ما عندناش يقين انه مات، لكن هنا بننزل مقاصد الشرع الظنيه ونعمل بها فنطلقها لهذا الامر. ايضا بعضهم قال ضرب المتهم بالسرقه للاستنطاق والاقرار، وليها اصل في الشرع بس ليس محلها هنا، لها اصل. فهو بعدهم قال ايش المقاصد بتقول هنا؟ ايش انك بتضربه ليستنطق، هو متهم بسرقه. طبعا الكلام ده مقيد يعني بامور معينه، احنا ناخدها امثله طبعا، هذا باب يعني انا ابرأ ممن اتى في قولكم عموما يعني، لكن نقول هنا انه بعضهم قال ذلك من باب هذه ايش، لانه ظن ان هو مش مطر. لكن ايضا توريث المطلقه ثلاثه في مرض الموت، مطلقه ثلاثه في مرض الموت طلقها، قد يكون طلقها لحرمانها من الارث، فجاء الشرع بتوريثها، مع ان المساله فيها ظن، هو طلقها حقيقه يريد طلقها ام طلقها يريد ليحرمها من الارث فورثوها. مقاصد الشريعه هنا قلبت، توريث المطلقه ثلاثا في مرض الموت يعني طلقها ثلاثا حتى لا ترث. ثم المقاصد الوهميه التي قد يتوهم او يتخيل ان فيها مصلحه ومنفعه. واحد يقول لك والله انا بصراحه ما بعرفش اظبط دماغي الا بسيجاره كده ملفوفه بطريقه معينه عشان اعرف اليوم يكمل واعرف اقوم كده واصلي وابقى مصحصح. نقول له طب خليكم بس مش لازم الاضافات يعني، خليكم عشان انتوا خلاص اقعدوا براحتكم، انا بجري عشان ما اعكوش بصراحه اصلا. لكن الحمد لله. فقالوا هنا هو بيتخيل ويتوهم مصلحته. نقول له لا، او يتخيل السيجاره دي مع كوبايه شاي القهوه مع ايش، او انه مثلا ما يفعل ذلك. فنقول دي مصلحه متوهمه، مصلحه وهميه خالفت مقاصد الشريعه في ذلك، فهذه لا اعتبار له. او ان يظن ان بيفعل شيء في مصلحه، مصلحه متوهمه ايضا، فهذه ايضا متوهمه، وهذه ايضا مردوده على الشارع، مردوده من الشرع على على على الخلاف. طبعا دي ستاتي معنا في المصالح المرسله عموما، لكن احنا بنربطها كتقسيم بس فقط هنا اللي هي المقاصد الوهميه. وافضل شيء مساله المخدرات والمسكرات وغير ذلك، الذي يظن ان فيها مصلحه او فيها، يقول لك انا بحس كده انا مع السحاب ونفسي بتروح واشعر ان انا يعني، كل هذه طبعا مصالح متوهمه لان فيها ما فيها من الضرر الذي اثبته ويسالونك عن القبر الى اخر الايات عموما. طيب انت امبارح كنت واخده معانا في الدرس ايه؟ مش انت اللي بتقول الكلام ده؟ لا ايه من امبارح؟ ما قلناش انت كنت نايم امبارح. الحديث كله امبارح كان في الخمر، وخدنا معاه المخدرات مع الخمر. انت كنت فين؟ انت فتحت على نفسك باب ملوش اي طب اسكت احسن. طيب أنا هكتب بشيء عشان ده اللي أنتوا سألتوا عنه في أول المحاضرة، المقصد الأصلي والتابع عشان نضبط. يعني طيب سريعا في قسم سادس، تقسيم المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها، وده اتكلم فيه الغزالي، تكلم عن مقاصد كلية أغلبية مقاصد خاصة. مقاصد كلية يعني يتعلق بها عموم الأمة، كل الناس، النفع على كل الناس، حفظ القرآن، حفظ السنة من التغيير والتبديل، إقامة العدل، الأخلاق لكل الناس، يستفيد منها كل الناس. مقاصد أغلبية يستفيد منها أغلب الخلق وتدفع الفساد عن المعظم، كتطمين الصناع بيستفيد منها الناس اللي تشتغل في المعاملات، حفظ الأموال، الاستشفاء في المستشفيات بيستفيد منها المرضى. ده مقاصد أغلبية. مقاصد خاصة أو فردية اللي هي فسخ نكاح، ده تقسيم تاني، فسخ نكاح زوجة المفقود، انقضاء عدة من تباعدت حيضها بالأشهر، يعني واحدة عدتها كل 6 شهور، فدي لو طلقت هتقعد 1.5 سنة بالعدة. فبعض وإن كان هذا لا أوافق عليه، لكل مثال نقول إن نقول انقضاء عدة من تباعدت حيضتها بالأشهر، يقول لا لا أنت بتحيضي كل 6، يبقى نرجع ونعمل لك 3 شهور، والراجح إنه لا، لو بتحيضي كل 6 هتنتظر 3 حيضات بنص الآية. لكن البعض نقول مثالا يجعل إن هذه مقاصد خاصة أو فردية يجعلها كذا. أيضا وتوريث المطلقة قلنا في مرض الموت، هذا تقسيم باعتبار عموم الأمة وأفراد الأمة، أنا مررت عليه لأنه تكرر من قبل. آخر حاجة شيء التقسيم من حيث الأصلي الأصلية والابتداء، ومن حيث التبعية والتثمين. مش قلنا لو تذكروا في التقسيم ما تكلمنا عن الضروريات والحاجات والتحسينات، قلنا أنه يتبع ذلك أصل ومكمل، أصل وتابع، أصل مكمل وتابع مكمل. فهنا التقسيم ده ممكن تمشوه على كل التقسيمات اللي فاتت، يعني اللي نتكلم عنه الآن إن كل شيء من التقسيمات دي قد يكون له من حيث الابتداء والأصل ومن حيث التابع. هو راح خالص سفيان، خد من إديله الألم، مش عارف يكتب، خدت منه الألم، خد يا ابني. ليه معايا انا مش عارف اركز، ما هو قاعد يبص لك وهو عايز يكتب، وانا اي حد بيعمل حاجه وانا قاعد ما بتعبني اصلا. امثله على ايه؟ احنا قلنا امثله كتير قبل كده، انهي شيء اللي بتسالي عنه في الامثله؟ في حاجات قلناها قبل أن تدخلي، فإحنا مش هنكرر الأسئلة فيها تاني. طيب تابعوا آخر تقسيم عشان نختم به، هو تقسيم المقاصد الشرعية من حيث الأصلية والابتداء ومن حيث التبعية والتتمين. هذا القسم لإيش؟ لمقاصد أصلية مقاصد تبعية. ممكن تاخد التقسيم ده الأصلي والتبع تحطه عند الضروريات، فتمسك مثلا الدين والعقل والنفس والمال تحط ليه مقصد أصلي وتابع هنبينه، وتيجي عند الحاجيات أصل وتابع، تيجي عند التحسينيات أصل وتابع، ممكن تأجل التقسيمات الأخرى العامة حتى والخاصة والجزئي أصل وتابع، هذا لا يمنع. هو المقصود هنا الأصلي المقاصد التي قصدها الشارع أصلا وابتداء، وهي يعني تقول المقاصد والغايات والأحكام الأصلية اللي أصلها الشارع. لو تذكروا في أول المحاضرة لما قلنا في أول تقسيم الشارع ليه مقاصد، فقلنا منها ابتداء بوضع الشريعة والإفهام، وقلنا بعد ذلك بالتكليف، وقلنا ذلك بالإيش بالقدرة، بالأسف بالقدرة اللي هي الأربعة تكلمنا عنها ذكره الشاطبي في أنواع المقاصد الشارع. مش مهم ترجعوا لها، بس أنا بذكركم الآن إن إن إن إن المقاصد ابتداء للشرع، إن الشارع أنزل الشريعة ابتداء لغايات الناس وحكم وأسرار لغير ذلك. طيب فقلنا المقاصد الأصلية اللي هي المقاصد الأولى، مثلا ناخد مثال المقصد الأصلي للزواج التناسل وإعمار الكون. طيب المقصد الأصلي لطلب العلم التعبد والطاعة والبيان والعلم والتبليغ. طيب يا عم ماشي، أنا متكش حاجة وأنا بديك بأمثلة، حاضر، ورفع الجهل مش هزعلك، ورفع الجهل. المقصد الأصلي للصلاة عبادة الله عز وجل إفراده، العبادة الصلاة والعبادة عموما إفراده بالخضوع والذكر والامتثال. ودي طبعا من الآيات، أنا مش هقدر أجيب لكل شيء أدلة لكم، أنا بديكم أفهمكم. طب المقصد الأصلي للمحاضرات التي معنا تحصيل العلم تزود بالمعرفة والفنون سواء علمية شرعية أو غيرها. ده مقصد أصلي. طيب دي مقاصد أصلية. حاضر إن شاء الله عليك. كويس الختام ده ممتاز. المرام بتقول أنتو يبقى كده شيء طيب جدا. أنا مبسوط يعني. المقاصد التبعية اللي هي المقاصد والحكم اللي قصدها الشارع تبعا ليش للمقاصد الأصلية. يعني هي مكملة. هي متممة. هي مش الأصلية. أو بعضهم قال هي التي روعي فيها حظ المكلف. يعني روعي فيها حظ المكلف. وتدخل فيه حاجات المكلف وكماليات المكلف غير الضرورية. طيب ناخد الزواج. قلنا الأصل فيه إيش؟ تناسل أعمار الكون. مقصد تابع الأنس بالزوجة والذرية. الاستمتاع بالزوجة. تحصيل المودة والسكن والرحمة. تجمل بماء بالمرأة. يعني المرأة تتجمل له. حسن التباعد. مقاصد تابعة ليش؟ للزواج. مقاصد تابعة للطلب العلمي. تحصيل الشرف العلمي. انك انت شرفك الله عز وجل ان تكون من اهل العلم. مثلا هنقول الاحترام لا شك ان ليه قدر لاهل العلم وللعلماء. نعم جلب الاحترام. مش من قدس. مقصد تابع. لا شك بذلك. المناقب والاثار الحسنة في ذلك في تلقي العلم وغير ذلك. طيب انتوا انا هسيب لكم البنت تقولوا بس انا اخلص وانتوا قولوا. انا مش قصد حاجه انا عليكم والله عشان انا هقطع. انا معاك. انا عايز تقول اتفضلوا كل واحد يقول واحده وانا هقعد معاكم. بس مجيش تقولوا اخرتني بعد كده. انا بجري زي ما بيقولوا. لكن هو جيد خلاه ممتاز. طيب المقصد التابع للصلاه. قلنا الصلاه ذكر. طيب مقصد تابع له. بعضهم قال مثلا الفحشاء والمنكر. نعم الفحشاء والمنكر. وإن كان ده ممكن يكون مقصد أصلي حقيقة. لكن بعضهم قال لا التابع حصول الطهارة. إنك عشان تصلي بتتطهر. ستر العورة ودي من التحسينيات من شيء المكارم. استقبال القبلة والتوجه إليها مثلا. إعلان الأذان. إظهار شعائر الإسلام. كل هذه مقاصد تبعية للمقصد الأصلي. أيضا مثلا لو أو المقصد التابع لحضور المحاضرات. إحنا قلنا الأصلي التحصيل العلمي. لا ممكن المشاركة الانتباه التجميع مع أهل العلم وهكذا مقصد تابع لذلك. فنقول هذه ممكن بقى يعني التوسع فيها والأمثلة كثيرة. لكن نبين أن هناك مقاصد أصلية حكم أرادها الشرع أصليا من الأحكام الأوامر والنواهي. وهناك طبعا مقاصد فرعية. يعني لذلك تجد اختلاف بقى كلام العلماء في في في هذه المسألة. الصيام مثلا الأصل في الصيام الخضوع والعبادة والامتثال والدخول من باب الريان والاستعانة. وممكن تقول المقصد تابع الاستعانة على التحصيل. ما هو طبعا ما هو الصيام الخضوع والعبادة والامتثال يبقى تاخد التقوى. ده أصلي. وهو ده اللي التبع انك في ثواب مثلا له. او الاستعانة انك تحصن به أو تسد منافس الشيطان على ذلك أيضا. وهكذا. ده ممكن بقى يعني الباب هذا باب أمثلة وتطبيقات. إنك طبعا هنا بقى شغل المجتهد إنه يبتدي يستخرج أو ينظر على المقاصد الأصلية. أهم المقاصد الأصلية في في في في في في, في, في الأحكام. ثم يلحق بمكاسب تبع تزيد طبعا من الإيمان ومن الدعوة ومن بيان فضل الشريعة في هذا الأمر سواء بالأوامر ولا بالنواهي. فكل هذا ما تجتمع لك المقاصد الأصلية مع المقاصد التبعية هذه تبين لك عظم وأحكام الشريعة والأسرار والغايات التي فيها. كل هذه كانت تقسيمات. يعني أنا هقف بس في طبعا المقاصد أصلا التبعية لها مراتب وفي فرق بين الأصل والمكمل إيش هو. أنا أتغاضى عن ذلك لأن دي ممكن إن شاء الله نجعلها في يعني لو شرحنا كتب بعد ذلك. لكن إحنا خلينا بنبين الآن المقاصد. الحمد لله كده انتهينا إلى يعني المقصود من هذه المحاضرة إن إحنا نبين مقاصد وأقسام مقاصد الشريعة. والحمد لله بالضبط ساعة ونص. أنا قلت لكم هي غالبا ستكون هكذا إن شاء الله. لأن بعد مسكوكم يعني فالآن لو أراد أحد أسئلة شكر الله أولا لكم يعني الاستماع والثبات ومن عنده شيء. وكان أنا أعتقد إن اتفقنا إن الأسئلة تكون بعد 6 7 8 9 10 محاضرات لما نكون قد يعني نقلنا فيه شيء. وإلا ما زلنا يعني المحاضرة القادمة حضرة مهمة جدا، يعني تحتاج العقود. سنتكلم عن ركنين المقاصد، التعليل والمصلحة. وأنا أشرت لهم في المقدمة، قلت أن يكون لهم محاضرة ركناء المقاصد المصلحة، وطبعا في كلام كبير في المصلحة، ده ركن المقاصد. والثاني التعليل، لأن أصل المقاصد لابد فيها من التعليل للحكمة. فإن شاء الله قد تكون المحاضرة القادمة إن يعني قدر لنا ذلك عن الاثنين معا أو عن واحدة من الاثنين على حسب ما أنظر للوقت إن شاء الله. لكن سندخل أكثر بعد ما علمنا التقسيمات لأركان المقاصد، والكلام هنا بقى عن المصلحة والكلام عن العلة والاختلاف بين مسألة التعليل وغير ذلك بقدر ما نستطيع. ما فيش كتاب يا أستاذ، أنا قلت من أول محاضرة إن إحنا مش بنشرح كتاب، هي دورة لهذا تغطي محاضرات. ما في، ما نستطيع ندخل فيه. وأنا شرحت حتى ونقلت كلام الشاطبي إنه نفسه قال إن لا أحد يدخل في هذا الكتاب إلا ما قد وصل لمرحلة معينة في قراءة الكتاب بموافقات حتى لا يفتن هو. أنا نقلته رجع له المحاضرة الأولى، وده كان من السبب اللي أنا قلته إن إحنا لن ندخل مباشرة على كتاب، لكن سنحاول تكون محاضرات معدة، أسأل الله التوفيق فيها لدراسة جوانب كبيرة. يعني إن شاء الله نتعرض لغالب ما يوجد في الكتب اللي كتبوا في هذه المسألة، بما يعني يجعل إن في رؤية واضحة لذلك. هو مشكلة بأن هو كل صوت محتاج وأمكن التفريق يكون فيه خير لعالم الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل، أنا معك سؤال. أنا عن كده خلصت، أنا ارتحت. اللي عايز يقعد معايا بقى يقعد براحته، ما عنديش مشكلة. هل يعني انا حسيت فعايز اعرف الغلط ان كده ان معرفه الشريعه يعني المره كده على تعدد النيات والفعاليات في الفعل الواحد، تعدد النيات لا، هي اعظم من تعدد النيات. يعني مثلا يعني انت لو تقصد كذا وكذا وكذا، كل بقى مخصص الشريعه انه يعرف الفعل الواحد، يعني انه الصلاه انها يعرف شر المنكر وين التضارة وين. هذه مش مش مش مقاصد الشريعه، يعني هذه يعني ليست هي من من من امور التي تصلح، ممكن تستحضرها، لكن مقاصد الشريعه اعظم من ذلك. احنا لسه يعني انت احنا قلنا للمجتهد ليه طبعا هو للعامي انه يزداد ايمانا، قلنا انه لما يعلم المقاصد دي كلها في الاحكام يعرف ان الشريعه لم تاتي هكذا. وحتى المدعيه سيبين ذلك، نعم ما هو من ضمن المقاصد. لما تطلع مثلا على على على المقاصد الاصليه والمقاصد التبعيه لعباده من العبادات تجمعها، نعم تستطيع انك انت لما تعرف الاسرار والحكم والمعاني التي فيها تبينها للناس. وبالتالي لا شك انك ساعتها وانت بتفعل هذه العباده تستحضر ان الصلاه مش مجرد ان انا بصلي عشان ربنا امرني بالصلاه، لا، ده انا الصلاه بصلي عشان بذكر ربنا فيها ذكر فاستحضر، وعشان كمان تنهاني عن الفحشاء والمنكر، وعشان امور وهكذا والصوم. فلا شك انك انت كل ما تستحضر مقاصد الشريعه في هذه الامور، ده حتى في المعاملات، حتى في الجنايات، في العقوبات. قلنا تكلمنا لان لما كنا بنتكلم عن الرادع في العقول بكيف حفظ العقل، ولما يجيك شبه من بره يتكلمون عن مساله اباحه الامور المعينه سواء في النسل والعرض او في العقل، تعرف وهكذا. طبعا ما تقول تفضل يا ابو انس، جزاك الله خير. نعم يا سيدي، من اراد ان ينصرف يتفضل لا حرج، انتهت المحاضره، فقط ليجلس اراد ان يعني يسال او يستفيد.